إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه كلمة نتحدث فيها إن شاء الله تعالى عما تيسر من فضائل شهر شعبان، وعن هدي السلف عند حلول هذا الشهر عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وألا يحرمنا من طاعته والتقرب إليه. واعلموا بارك الله فيكم أن فضائل هذا الشهر تتلخص في فضيلتين كبيرتين. الفضيلة الأولى أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وما ينبغي لأجل ذلك من الصيام وتحري الصيام في هذا الشهر. الفضيلة الثانية أن هذا الشهر فيه ليلة النصف من شعبان، وهي الليلة التي يغفر فيها الله تعالى لمن شاء من خلقه، وما يشرع أيضا عند حلول هذه الليلة المباركة. فهاتان فضيلتان نتكلم عليهما إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل التوفيق. يمكن الآن أن تبدأوا بالترجمة إن شاء الله، تفضل. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la sincérité et la réussite en cela. Ensuite, le Cheikh a dit, sachez que les bienfaits de ce mois se résument dans deux choses principales. La première chose étant que durant ce mois, les œuvres montent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il est fortement recommandé d'accomplir les bonnes œuvres durant celui-ci. Et notamment et surtout le fait de jeûner. Le plus possible. Deuxième chose, ou le deuxième point vers lequel reviennent tous les bienfaits de ce mois de Charbonne, c'est le fait que ce mois contient une nuit durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala pardonne le péché de ses serviteurs. Nous allons donc parler de ces deux points principaux. À savoir le fait que les œuvres remontent à Allah et le fait que ce mois contient une nuit durant laquelle Allah pardonne les péchés. Nous allons parler de ces deux points principaux et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela. Tafaddal Cheikh. الفضيلة الأولى، بارك الله فيكم، أن هذا الشهر الكريم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. ومعلوم أن كل واحد من المسلمين يسجل له عمله، العمل الذي يأتي به يسجل عليه ويحفظ عليه، ويقوم بذلك الملائكة الكاتبون كما أخبر الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل واحد منا يكتب عليه عمله ويحفظ له، فإذا جاء هذا الشهر الكريم فإن هذه الأعمال ترفع إلى الله تعالى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وغيره، كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر، وكان يبالغ في ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه في هذا الشهر قال صلوات الله وسلامه عليه: إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، ولا ينبغي أن يعرض على الله تعالى عمل سيء، لا ينبغي أن يعرض على الله سبحانه وتعالى تقصير أو معصية أو مخالفة. فعلى كل واحد أن يحرص على تحسين عمله والاجتهاد في الطاعة والبعد عن المعاصي في هذا الشهر. فهذه هي مسألة رفع الأعمال في هذا الشهر العظيم، وبعد ذلك نتحدث عن الصيام إن شاء الله. تفضل بالترجمة. نتكلم الآن بارك الله فيكم على مسألة الصيام، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في هذا الشهر، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الصيام لدرجة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله. والمقصود بذلك أنه كان يصوم معظم الشهر، أكثر الشهر، ويدل على ذلك ما ثبت في روايات هذا الحديث من أنها رضي الله عنها قالت: كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في تحري هذا الشهر بالصيام، والسبب كما ذكرنا من قوله صلى الله عليه وسلم: هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فنستفيد من ذلك أن في وقت رفع الأعمال إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون المسلم على طاعة حتى يعرض العمل على الله سبحانه وتعالى في صورة طيبة وفي صورة عبادة يكون عليها المسلم في هذه الحال. ولا شك أن الصيام عبادة عظيمة فيها ثواب عظيم وأجر كبير. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. والصوم من الصبر، والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفضائل الصيام كثيرة جدا، فالصيام من الأعمال التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر حتى ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى على صورة طيبة حسنة. وهناك تنبيه على مسألة الصيام نذكره إن شاء الله تعالى، تفضل بالترجمة. Aïcha radiallahu anha, son épouse, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait l'intégralité de Sha'ban. Et ce qu'elle veut dire par là, c'est la plupart des jours de Sha'ban. Et la preuve sur le fait qu'il jeûnait une grande partie de Sha'ban et non pas tous les jours de Sha'ban, c'est les autres versions du hadith dans lesquelles elle aurait dit qu'il jeûnait tout le mois de Sha'ban, mis à part quelques jours. Voici donc la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois de Sha'ban. Il nous a clairement cité la cause de cela en disant: c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées à Allah, et j'aime que mes œuvres soient présentées à Allah alors que je suis dans l'état de jeûne. Nous tirons donc de ce hadith qu'au moment où nos œuvres remontent à Allah, il convient à ce que nous, musulmans, soyons dans un état d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et dans une apparence, dans une bonne apparence, dans une apparence présentable à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, nous savons que le jeûne est une énorme adoration qui suscite énormément de récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne un seul jour pour Allah, Allah l'éloigne du feu de l'enfer d'une distance de 70 années de marche. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu te dois de jeûner, et sache que le jeûne, et sache que rien n'est semblable au jeûne. Également, de savoir que le jeûne fait partie des sortes de patience. Le jeûne fait partie de la patience. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: après Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les endurants et les patients sont rétribués sans compter. Les endurants seront rétribués sans compter. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé à être dans un bon état d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque nos œuvres بالنسبة لمسألة الصيام هناك تنبيه مهم. كما سمعنا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فالراجح في هذه المسألة من الناحية الفقهية أنه يستحب صيام شعبان مطلقا، يستحب صيام أكثر شعبان مطلقا، سواء كان ذلك من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره. فمن أراد أن يصوم شعبان فإنه يصوم في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، كل ذلك جائز ومستحب إن شاء الله تعالى. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فالراجح أن هذا الحديث ضعيف، الراجح في هذا الحديث أنه ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فلا بد من الجمع بينه وبين ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا أنه كان يصوم أكثر شعبان، فيحمل النهي الوارد في هذا الحديث على التنزيه، يحمل على الكراهة لا على التحريم. وهناك معان أخرى ذكرها العلماء لا داعي للتطويل بذكرها، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى جواز الصيام في شعبان في أي وقت شاءه المسلم فيه. أيضا ننبه على مسألة آخر شعبان، يستثنى من ذلك صيام ما قبل رمضان بيوم أو يومين، صيام ما قبل رمضان بيوم أو يومين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أن يكون هذا الصيام في عادة للمسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فلا يجوز التقدم قبل رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون في عادة، كمثل من كان يصوم الاثنين والخميس مثلا فوافق ذلك آخر يوم أو آخر يومين من شعبان، فعندئذ يجوز له الصيام. وأما إذا لم تكن له عادة فلا يجوز له أن يصوم هذين اليومين. تفضل بالترجمة. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne d'entre vous ne jeûne un jour ou deux avant Ramadan. Certains d'entre vous, les jeunes, le jour qui précède Ramadan, le jour qui précède Ramadan. Sauf bien sûr si la personne a le droit de jeûner. Le jeûner ce jour-là. Le cheikh il dit par exemple si ça tombe un lundi ou un jeudi, et que la personne a l'habitude de jeûner le lundi jeudi, et que le lundi ou le jeudi tombe, ça veut dire Ramadan, ou bien deux jours avant Ramadan. Dans ce cas, il est autorisé pour cette personne-là exceptionnellement qui a cette habitude de jeûner ce jour-là. Et si elle n'a pas cette habitude, elle ne peut pas jeûner ce jour-là. Car le professeur Salam a clairement dit que personne d'entre vous ne jeûne le jour avant Ramadan ou bien deux jours avant Ramadan, sauf s'il a une habitude de jeûne, qu'il le fasse donc. Qu'il le fasse donc. نتكلم الآن بارك الله فيكم على الفضيلة الثانية وهي أن الله تعالى يغفر لعباده في ليلة النصف من شعبان والأحاديث بذلك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل في ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاح ففي هذه الأحاديث إثبات أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في هذه الليلة وهذه مسألة من مسائل الصفات كما نعلم نؤمن بهذه الصفة لله عز وجل أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيفما شاء سبحانه وتعالى وهذا يكون في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل كما ثبتت الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في ليلة النصف من شعبان تكون هناك خصوصية وهي أن الله يغفر لجميع عباده في هذه الليلة إلا لمشرك أو مشاح فالمشرك هو الكافر والله تعالى لا يغفر للكافر والمشاح هو الذي بينه وبين أخيه مشاحنة يعني عداوة أو بغضاء فلا ينبغي أن يكون بين المسلمين عداوة ولا بغضاء والمقصود إذا كانت لغير سبب شرعي إذا كان هناك عداوة أو بغضاء لغير سبب شرعي إذا كان لأجل الدنيا أو نحو ذلك فالله تعالى في هذه الليلة المباركة يغفر لجميع عباده إلا لمشرك أو مشاح فهذا أيضا من فضائل هذا الشهر وهذه فضيلة عظيمة ينبغي أن يعرفها المسلم ويحرص عليها وبالنسبة للعمل في ليلة النصف من شعبان فقد كان بعض السلف يتحرون قيامها يتحرون قيام هذه الليلة وهناك من السلف أيضا من كره ذلك وقال هو بدعة والظاهر والله تعالى أعلم أن المسلم لو قام هذه الليلة في خاصة نفسه فهذا أيسر إن شاء الله تعالى لو قام في بيته في خاصة نفسه فهذا قريب إن شاء الله وأما إذا كان في جماعة في المساجد فهذا هو الذي يتنزل عليه قول من قال من السلف إن هذا بدعة والمنبغي على كل حال أن المسلم يحرص على التوبة ويحرص على ترك العداوة والبغضاء ويحرص على طاعة الله عز وجل ويكثر من الدعاء في هذه الليلة هذا هو المستحب إن شاء الله تعالى تفضل بالترجمة Durant la nuit du milieu de Sha'ban ont tiré le plus bas. Et il pardonne à tous ses serviteurs, sauf le polythéiste et le mujahid. Le mujahid, ce sont les personnes qui tiennent un discours entre les personnes, qui remontent les personnes les unes contre les autres, sans raison valable, sans cause légiférée. Donc pour autre qu'un sujet religieux sérieux pour lequel il est autorisé de mettre en garde l'un ou l'autre contre une quelconque personne. Donc Allah Azzawajal descend durant la nuit du milieu de Sha'ban au ciel le plus bas. Et il pardonne à toute personne ses péchés, sauf les polythéistes et les gens qui remontent les personnes les unes contre les autres. Et bien sûr, ce hadith, c'est un hadith qui contient un attribut parmi les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, à savoir l'attribut de la Zeta. L'attribut de la Zeta. Allah de la Zeta d'une manière que lui seul connaît. D'une manière que lui seul connaît, Subhanahu wa Ta'ala. Il descend quand il veut et comme il veut. Et également, il faut savoir qu'Allah descend durant toutes les dernières nuits du mois de Sha'ban. Il descend durant toutes les dernières nuits du mois de Sha'ban. Mais la spécificité du mois du milieu, c'est que c'est une nuit. Enfin, la spécificité de la nuit du milieu, c'est que c'est une nuit durant laquelle Allah pardonne les péchés de tous ses serviteurs. Sauf les politiques, c'est les facteurs de trouble. Donc, donc il a recoupé le Mouchahed, donc le Mouchahed, comme monsieur l'a dit, c'est celui qui est le serveur des cœurs entre les personnes, qui remonte les gens, les personnes les unes contre les autres, dans le but de faire des conflits. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas durant cette nuit du milieu de Sha'ban. Il en est privé de ce pardon. Donc, le Cheikh El dit, ce mois, et plus particulièrement donc, cette nuit du milieu des dernières nuits de ce mois, ce sont des nuits durant lesquelles le musulman se doit s'investir dans l'obéissance à Allah. Il doit lui accorder énormément d'importance. Il faut savoir que les salafs, il allait consacrer cette nuit-là à la prière nocturne. À la prière nocturne. Tandis que d'autres, parmi les salafs toujours, considérer la prière nocturne, cette nuit-là, comme étant une bid'a. Considérer le fait de spécifier la nuit-là, ou prier la nuit, comme étant une bid'a. Et le Cheikh dit que la vie le plus juste, si on rassemble tous les textes, Allah a'lam, c'est que celui qui prie durant la nuit, durant cette nuit-là, seul, afin de rechercher le pardon d'Allah et la récompense, cela est une bonne chose. Par contre, les personnes qui se regroupent pour prier en groupe cette nuit-là dans les mosquées ou autre, c'est ça qui est considéré par cela comme étant un bizarre. Si tu pries tout seul, c'est une chose. Car c'est un effort que tu as fait de toi-même. Mais si tu organises une prière en groupe ce soir-là, là, c'est vu comme étant un bizarre chez bon nombre de salaires. Donc le musulman se doit de confirmer son repentir à Allah de tous ses péchés. De tous ses péchés, et de délaisser l'injustice envers les autres, et de délaisser la haine en cette nuit, devant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ses serviteurs. Naam Cheikhana. النقطة الأخيرة التي نتحدث عنها إن شاء الله الإشارة إلى ما كان عليه السلف في هذا الشهر العظيم. وقد ذكرنا منذ قليل أن السلف كانوا يتحرون قيام ليلة النصف من شعبان على الخلاف بينهم في ذلك، فهذا هو مما كانوا عليه في هذا الشهر. وأيضا كان السلف يصومون هذا الشهر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصوم هذا الشهر كما عرفنا، وكذلك كان السلف أيضا يفعلون. أيضا كان السلف يحرصون على قراءة القرآن في هذا الشهر. جاء هذا عن غير واحد منهم أنهم كانوا يكثرون من قراءة القرآن في هذا الشهر، حتى قال واحد منهم: شعبان شهر القراء، شعبان شهر القراء، يعني قراء القرآن. فهذا هو ما كان عليه السلف يجتهدون في العبادة وفي ألوان الخير في الصلاة والصيام وقراءة القرآن وغير ذلك من أنواع العبادة. وهذا يدخل تحت القاعدة العامة وهي تحري الأزمنة الفاضلة. فالقاعدة العامة إذا جاءنا زمان فاضل، زمان طيب، إذا جاءنا يوم أو شهر قد ثبتت فضيلته في الشرع، فالمستحب أن نكثر من الأعمال الصالحة عموما من ذكر الله تعالى وصلاة النوافل والصيام وقراءة القرآن وقيام الليل والدعاء والصدقة وغير ذلك من الأعمال. هذا كله عموم ثابت في العمومات الشرعية والقواعد الشرعية. ففي أي زمان فاضل نجتهد في العمل الصالح بكافة صوره وأشكاله، فهذا هو ما كان عليه السلف. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير في هذا الشهر العظيم وفي غيره، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا للعمل به بمنه وكرمه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. آمين، وجزاكم الله خيرا ووفقكم الله. تقصد في نفس الليلة يعني ولا إيش؟ نعم، لأجل هذا يعني. طيب، يعني ربما الليلة يصعب قليلا، إن شاء الله تعالى تتواصل مع الأخ عاصم الذي تواصلت معه يعني في لأجل تنسيق هذه الكلمة، وإن شاء الله يكون هناك اتفاق بإذن الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أحسن الله إليك، شكر الله لك، نسأل الله التوفيق. طيب، أنا أستأذنكم الآن وتفضل بالترجمة إن شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.